إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة الحقوق الإسلامية، وما زلنا في حديثنا حول أول حق في هذه السلسلة، ألا وهو حق الله على العباد. و ما زلنا في عرض بعض الأدلة التي تدل الناس على أن خالق هذا الكون هو الله تبارك وتعالى المستحق للعبادة، ويظهر هذا لنا واضحا جليا في مخلوقات الله عز وجل الهادي الذي هداها إلى سبلها وأعطى كل شيء من مخلوقاته سبيلا يصل به إلى طعامه وشرابه وحياته في نكاحه وفي تربية أبنائه وفي الحصول على وسائل دفاع تحميه من بعض أعدائه. كل هذا لا يكون إلا من الهادي الله جل في علاه. وفي هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سنعرض مزيدا من عجائب هداية الله تبارك وتعالى في مخلوقاته. يعرض علينا الإمام ابن القيم جملة من عجائب هداية الله عز وجل في مخلوقاته مما توصل إليه أهل العلم في زمانه ولاحظوه من الوقائع في عهدهم، هذا قبل أن يكتشف كثير من العلماء كما هو الحال الآن في هذه الأيام من خلال وسائل التقنية الحديثة ومن خلال الأقمار الصناعية والبراعة في عدة مجالات مختلفة في عالم الحيوان وعالم الطيور وعالم الحشرات وعالم النباتات، حتى في من يقومون بدراسة الكائنات الدقيقة، بل أقول حتى في الذرات. فابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى يعرض لنا بعض مما توصل إليه بعض العلماء في عصره رغم قلة تلك الوسائل التي تمكنهم من معرفة الكثير عن مخلوقات الله، إلا أنه أورد لنا بعضا مما توصل إليه العلماء في زمانه وفي الزمن الذي سبق زمانه من خلال الملاحظة والمشاهدة الدقيقة لتلك المخلوقات. فهذه كلبة ترضع طفلا مات أهله. قال الجاحظ: لما وقع الطاعون الجارف أتى على أهل دار، فلم يشك أهل تلك المحلة أنه لم يبقى منهم أحد، الكل مات بسبب مرض الطاعون الذي دخل في تلك القرية، فعمدوا إلى باب الدار فسدوه حتى لا يخرج وينتشر مرض الطاعون، ما نسميه في هذه الأيام بالإيه؟ الحجر الصحي. سدوا باب الدار باللبن وبالطين، كل هذا مراعاة لئلا ينتشر مرض الطاعون، فسدوه. وكان قد بقي صبي صغير يرضع ولم يفطنوا إليه، لم ينتبهوا له. فلما كان بعد ذلك بمدة من الزمن تحول إليها بعض ورثة القوم، أناس ورثوا تلك الدار من أهليهم، وكانوا هؤلاء الناس مثلا مسافرون في خارج هذه البلاد فلم يصبهم الطاعون، فلما جاءوا ليرثوا تلك الدار بعد موت أصحابها الذين هم أقاربهم، ففتح الباب بعد أن زال الطينة والطوب اللبن، فلما أفضى إلى عرصة الدار، يعني اللي احنا بنسميها الفسحة أو الصالة، المدخل وسط الدار، إذا هو بصبي يلعب مع جراء كلبة قد كانت لأهل الدار فراعه ذلك. لا، طفل بيلعب مع كلب صغير، ابن الكلب التي ولدته، كان أهل الدار يربون تلك الكلب لتحرسه، فلم يلبث أن أقبلت كلبة قد كانت لأهل الدار، فلما رآها الصبي حبى إليها كما يصنع الكلب ابنها. فالطفل لم يرى إنسانا يسير على قدميه، فصنع كما تصنع الكائنات حوله، وهي الكلبة والكلاب التي أنجبتها تلك الكلبة. فأمكنته من أطبائها، يعني من ضرعها، فمصها، يعني رضع لبنها. وذلك أن الصبي لما اشتد جوعه ورأى جراء الكلبة يرضع، يعني الكلاب الصغيرة يرتضعون من أطباء الكلبة، حبى إليها وفعل كما يفعل أبناءه، فعطفت عليه، فلما سقته مرة أدامت له ذلك، فاعتادت على هذا الأمر وأدام هو الطلب حتى عاش دون أن يموت. من الذي جعل هذه الكلبة تحنو على هذا الغلام؟ ومن الذي أرشده وهو طفل صغير لم يرى أحدا قط وتعلم هذا الأمر؟ لا تملك إلا أن تقول الله الرحمن الرحيم الهادي. وهذه قصة المكاء التي قتلت أفعى. المكاء نوع من أنواع الطيور، يسمونه في بعض البلدان أم سالم، ويسمونه الهدهدة، ويسمونه المكاء، ويسمونه على ما أذكر القبرة. سمي مكاء لأنه يضم جناحي، سمي مكاء لأنه يضم جناحي. المهم، هو طائر من الطيور. شفت الكروان، هو يشبه شكل الكروان كده. ذكر ابن الأعربي، واللي عاوز يشوف صورته يكتب على الانترنت، على جوجل يكتب، بس يبحث في الصور ويكتب طائر المكاء سيجد صوره. ذكر ابن الأعربي قال: أكلت حية بيض مكاء، فجعل المكاء يصوت، وهو صوت عذب، صوته طيب، جعل المكاء يصوت ويطير على رأس الحية ويدنو منها ويقترب، حتى إذا فتحت فاها وهمت به. يعني أنت تقول إيه؟ هو بيقترب منها ليه؟ ده لما يقترب منها هي تفتح فمها وتلتقطه من الهواء تاكله، يبقى أكلت البيض أبناؤه فراخه وأكلته هو. فهو أنت تقول هو مجنون ده ولا بينزل لها إزاي؟ ده المفروض يطير يبتعد. حتى إذا فتحت فاها وهمت به ألقى حسكة، كان ماسك شوكة في رجليه فرماها فين؟ في فم الحية، فأخذت بحلقها فماتت. وأنشد أبو عمر الشيباني في ذلك قول الأسدي: إن كنت أبصرتني عيلا ومصطدما فربما قتل المكاء ثعبانا. يعني حتى قالوا في هذا الأمر شعرا. ليس هذا فقط، بل هذه هداية الثعلب وحيله. وإذا تكلمنا عن المكر ذكر الثعلب، إذا تكلمنا عن الحيلة ذكر الثعلب. من عجيب هداية الثعلب أنه إذا امتلأ من البراغيث، لأنه حيوان ضل غير مستأنس، يعني يأكل الميت ويأكل الجيف، يعني تتجمع عليه البراغيث والحشرات، إذا امتلأ من البراغيث أخذ صوفه بفمه ثم عمد إلى ماء رقيق، ماء رقيق، فنزل فيه قليلا حتى ترتفع البراغيث إلى الصوفة، فيلقيها في الماء ويخرج. وضحت الصورة ولا لسه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيعمل ايه؟ البراغيث تعيش في المية؟ لا، أهو الثعلب عارف أن البراغيث تتأذى من الماء، فيعمل ايه؟ يوم رايح في مية ترعى مثلا وينزل فيها بجسمه ما عدا آخر جزء في جسمه، فالبراغيث تعمل ايه؟ تفر للجزء الجاف اللي ما فيهوش ايه؟ براغيث، ما فيهوش ميه، فيقوم يغطس جزء ويطلع بعد كده، خلاص تبقى غير يعني اتجمعت في مكان واحد، وبعدين ينزل يغطس يسيبها فين؟ على الميه ويخرج هو. ومن عجيب امره ان ذئبا اكل اولاده، تخيل بقى صراع ما بين الذئاب والثعالب، ذئب اكل اولاد مين؟ الثعلب. وكان للذئب أولاد وهناك زبية، فعمد الثعلب وألقى نفسه فيها، مكان في مية يعني، وحفر فيها الأرض الرطبة بالمية دي، حفر فيها سردابا يخرج منه، يعني جحر ضيق في الأرض يخرج منه، ثم عمد إلى أولاد الذئب فقتلهم. ما هو الذئب أكل أولاده، وجلس ناحية ينتظر الذئب، فلما أقبل الذئب وعرف أنها فعلته هرب قدامه، جري قدامه وهو يتبعه. الكلام ده لو عايزين تشوفوه فيديو أجيبه لكم لو عايزين. فألقى نفسه في الزبية، الأرض الرطبة ديت اللي فيها الجحر، ثم خرج من السرداب، فألقى الذئب نفسه وراءه فلم يجده ولم يطق الخروج، اتزنق، مكان ضيق عليه، لأن لو أنت شفت الثعلب والذئب تجد أن جسم الثعلب ضيق صغير، يعني هو إيه؟ أكبر من القط بحاجة بسيطة كده، إنما الذئب في حجم الكلب الكبير الضخم. فالمقصود ما الذي صنعه؟ قتله أهل تلك الناحية، الناس سكان الارض ديت، ما ارض رطبه يبقى بيزرعوها يبقى لها اصحاب، فلقوا مين اللي جوه حشر في الجحر الضيق؟ ذئب. قالوا لك بس ذئب يبقى هيجي ياكل الاغنام وياكل الماشيه نموته. فانتقم ايه؟ الثعلب لابنائه ولنفسه. لا، ومن عجيب أمره الثعلب يعني أن رجلا كان معه دجاجتان فاختفى له وخطف إحداهما وفر، ثم أعمل فكره في أخذ الأخرى، يعني هو مش كفاه بقى دجاجة واحدة، لا عايز ياخذ التانية، فتراءى لصاحبها من بعيد، بقى يمشي قدامه من بعيد عشان صاحبها يعمل ايه؟ انت لو مكان صاحبها تعمل ايه؟ تجري وراه عشان تنتقم منه لانه اخذ منك ايه؟ دجاجة. فالمقصود الذئب تراءى لصاحب الدجاجتين من بعيد وفي فمه شيء يشبه الطائر، الثعلب في فمه شيء يشبه الطائر، واطمعه في استعادتها بان تركه وفر، يعني كأنه بيصور له ان اللي في فم دي هي الدجاجة بتاعته، وطلع يجري، بس ما يجريش جري سريع يعني، بحيث ان التاني يبقى عنده امل ان ممكن ايه يلحق ياخدها من فمه ويستردها. فظن الرجل انها الدجاجة فاسرع نحوها، وخالفه الثعلب لف يعني من مكان بعيد سريع واخذ اختها فاخذها وذهب. ومن عجيب امره انه اذا اشتد به الجوع انتفخ، لو اشتد به الجوع الثعلب ينتفخ. طبعا لما انت تشوفه منتفخ او اي كائن حي يشوفه منتفخ ولا صقر ولا نسر يقول ايه؟ حيوان ميت وانتفخ. فيرمي بنفسه في الصحراء كأنه جيفة، كأنه حيوان ميت منذ ايام منتفخ. فتتداوله الطيور، تيجي بقى الصقور والنسور عليه عشان تاكله، فلا يظهر حركة ولا نفسا، فلا تشك أنه ميت، حتى إذا نقر بمنقاره وثب عليه فضمها ضمة الموت أو قضمها قضمة الموت. ده الثعلب. مين بقى اللي دله على الكلام ده؟ من عجائب القرود. ومن عجيب أمر القرود ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قبل أن يدخل الإسلام قردا وقردة زنيا. هو القردة دي قردة شابة كانت متزوجة قرد عجوز، وكان نايم ووضع يده على الأرض وهي نامت على إيه؟ على يده. هو الحديث يعني له روايات مختلفة فأنا ببينها لك. فعمر بن ميمون لم يكن قد أسلم بعد، كان في الجاهلية، فاختبأ خلف شجرة عشان يشوف إيه الموضوع ده، إيه اللي بيحصل. اللي لفت انتباهه إن القردة دي نايمة مع القرد زوجها العجوز، وجاء قرد شاب فأخذ يقترب منها ويشير إليها، فقامت بعد أن أنامت زوجها وانخنست منه وذهبت مع هذا القرد الايه الشاب. فرأى عمرو بن ميمون هذا القرد الشاب الذي جاء يزني مع هذه القردة، ثم عادت بعد ذلك ونامت على يد القرد زوجها وكأن شيئا لم يكن. فجأة شعر بها القرد العجوز فقام فشمها فعلم أنها زنت، فأخذ يصرخ. سمعتم صراخ القرد القرود؟ أخذ يصرخ، فاجتمعت القرود، اجتمع عليهما القرود، فماذا صنعوا؟ فرجموهما حتى ماتا. القرود رجموا الزاني والزانية. فهؤلاء القرود أقاموا حد الله حين عطله بنو آدم. ومن عجائب الفئران، من عجيب أمر الفئران أنها إذا شربت من الزيت الذي في أعلى الجرة فنقص وعز عليها الوصول إليه. يعني أنت معاك كوباية أو معاك إزازة عشان تتخيل الصورة، لو انت معاك ازازة زيت، ازازة زيت، انت شريت ازازة زيت للبيت، ازازة الزيت لو انت سبتها مكشوفة والفار عايز زيت بيشرب الزيت يعمل ايه؟ يقعد يحاول يشرب منها، لو كانت الزجاجة مثلا واسعة شوية يشرب منها. طب هيوصل ازاي لتحت؟ ما هو خلاص شرب الجزء اللي فوق، مش هيقدر يوصل لتحت، ولو نزل هيغرق. فيعمل ايه؟ خلي بالك بقى يعمل ايه. ذهب الفأر، الفأرة تذهب وحملت في افواهها ماء، تشرب ميه، تملى بقى ميه، وصبته في الجره. فيزيائيا، فيزيائيا، شوف الفأر عارف فيزيائيا كمان، عارف طبيعه المواد فيزيائيا والكثافه، كثافه الزيت اقل من كثافه الميه، فيطفو الزيت إذا اختلط بالماء، لأنه لا يختلط، يطفو عليه، لأن الماء أعلى كثافة والزيت أقل كثافة، فيطفو الزيت فوق الإيه؟ الماء، فيشرب الزيت. ده الفار. صلى على المختار صلى الله عليه وسلم. من عجائب الحيوان استخدامه الدواء. الدواء، والأطباء تزعم أن الحقنة، الحقنة اخترعوا الحقنة ازاي؟ عرفوا الحقنة دي منين؟ يعني الأطباء الدكاترة فكروا ازاي في اختراع الحقنة؟ طب خلاص برشامة هناخدها ناكلها او كبسوله ونحطها فين؟ تنزل في المعده وتهضم بقى عن طريق انما ازاي الحقنه؟ وصلوا ازاي لفكره الحقنه دي؟ الاطباء تزعم ان الحقنه اخذت من طائر طويل المنقار، اذا تعثر عليه الذرق جاء الى البحر المالح واخذ بمنقاره منه واحتقن به فيخرج الذرق بسرعه. يعني لو مثلا عايز ياكل اي حاجه يقوم مش عارف يخرجها، يقوم يعني بمنقاره يضع منقاره ويخرج منه الماء المالح فيطفو ويخرج. وسط الصورة يعني مثلا جحر في حشرة في حيوان مختبئ، يقوم هو بمنقاره يدخله يجيب مية ويدخلها فالتاني يضطر يخرج. هم قالوا بس يبقى ده نقدر ندخل الايه الدواء داخل الجسم عن طريق ايه؟ من ما يشبه المنقار اللي هو مين بقى؟ سن الحقنة الإبرة. وهذا ابن عرس، عارفين مين ابن عرس؟ العرس، العرس في اللغة العربية اسمها ابن عرس. والقنفذ إذا أكل الأفاعي والحيات عمد إلى السطر النهري فأكلاه قد ترياق لذلك. بعض النباتات موجودة على ايه؟ على حرف النهر ياكلوها. ليه؟ نباتات فيها مضادات حيويه عشان ما يحصلهمش ايه؟ تسمم بعد ما ياكلوا الحيات والعقارب. وهذا الثعلب اذا اصابه صدع او جرح، خلي بالك اتجرح وهو بيتخانق مثلا مع ثعلب آخر ولا مع فريسة ولا أيا كان، فيأتي إلى صبغ معروف فيأخذ منه ويضعه على جرحه كالمرهم. والدب إذا أصابه جرح يأتي إلى نبت قد عرفه وجهله صاحب الحشائش. يعني الرجل اللي بيزرع ما يعرفش إيه النبات ده، بس الدب عارف ايه هو النبات ده، فيأتيه فيتداوى به فيبرأ ويشفي. طب مين اللي دل الحيوانات دي على هذه الانواع؟ سبحان الله. بل وتعلم الانسان من الحيوان. كثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم امورا تنفعه في معاشه وفي أخلاقه وفي صناعته وفي حربه وفي حزمه وفي صبره، وهداية الحيوان فوق هداية أكثر الناس. قال الله تبارك وتعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام. دول زي الإيه؟ البهائم. بل هم أضل سبيلا. يبقى اتضح إن الأنعام إيه؟ بتفهم عنهم. بل هم أضل سبيلا. وقول الله تبارك وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. قال أبو جعفر الباقر: والله ما اقتصر على تشبيههم بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منها. يعني ربنا ما اكتفاش ان هم يبقوا شبه الأنعام، لا ده قال ده هم أضل ايه من الأنعام. يبقى معنى كده إن الأنعام إيه؟ أهدى منهم. فمن هدى الأنثى من السباع إذا وضعت ولدها أن ترفعه في الهواء أياما تهرب به من الذر والنمل. من اللي عرف أنثى السبع لما تلد ابنها؟ ما هو خلاص نازل من المشيمة، نازل جسمه إيه بقى؟ عليه المواد اللي هي كانت في الرحم. فكده هيحصل إيه؟ وهو لسه لحم، لسه جسمه ما فيهوش شعر، هيحصل ايه؟ هيتلم عليه الحشرات تاكله. مين اللي قال لها انها تمسكه ايام لحد ما يبدا ينبت عليه الشعر والجسم وجلده يجف؟ لانها تضعه كالقطعه من اللحم فيتخاف عليه الذر والنمل فلا ترفعه وتضعه وتحوله من مكان الى مكان حتى يشتد. وقيل لآخر: من علمك اللجاجة في الحاجة والصبر عليها؟ بتكون عايز حاجة تفضل تحكي دايما فيها، تفضل تطالب بيها وتصبر علشان تحصل عليها، وإن استعصت حتى تظفر بها، حتى لو لقيتها صعبة برضو ما بتنتهيش غير لما توصل للي انت عايزه. جبت الكلام ده منين؟ قال: من علم الخنفساء. اتعلمت ده من الخنفسة. إذا صعدت في الحائط تسقط، تقع ثم تصعد ثم تسقط مرارا عديدة حتى تستمر صاعدة. صح؟ وقيل لآخر: من علمك البكور في حوائجك أول النهار لا تخل به. من اللي علمك ان انت كل يوم تصحى الصبح تروح شغلك بدري، او لما يكون عندك اي امور تصحى تعملها الصبح باكر، مش زي بقية الناس تصحى متأخر؟ قال: من علم الطير. اتعلمت ده من الطير. تغدو خماصا كل بكرة في طلب أقواتها على قربها وبعدها. تروح تطلب الطعام من أماكن بعيدة وأماكن قريبة، بس الكلام ده في الصباح الايه؟ الباكر مع أذان الفجر. لا تسأم ذلك، ما بتزهقش، ولا تخاف ما يعرض لها في الجو والأرض. وأنا تعلمت منها إن نخرج أطلب رزقي الصبح باكر كل يوم وأصبر وما يهمنيش أي حاجة تتعرض لي. تعلم منين؟ من الطير. وقيل لآخر: من علمك حسن الإيثار والسماحة بالبذل؟ من اللي علمك إن أنت تفضل غيرك على نفسك، وإن أنت تبقى سعيد إنك أنت بتدي لغيرك؟ قال: من علم الديك. يصادف الحبة في الأرض وهو يحتاج إليها فلا يأكلها، بل يستدعي الدجاج ويطلبهن طلبا حثيثا. أنا هوايتي التربية، أنا بشوف الكلام ده كل يوم وأنا بأكل الدجاج عندي، أتعجب سبحان الله. أضع الأكل ليهم؟ ها؟ لا، مفيش إنفلونزا طيور ولا حاجة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. والله فعلا يعني أنا بعد ما أسيبكم دلوقتي أروح هناك أكلهم. أنا كل ما أحط لهم الأكل أقسم لك بالله أقعد أتعجب، ألاقي الديك واقف ويجري ورا الدجاج يخلوهم يتجمعوا على الأكل، هم يأكلوا وهو واقف ينظر إليهن ولا يقترب من الطعام، وبعد ما يأكلوا خالص وإذا تبقى شيء بيأكل هو، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هي دي الرجولة. ما أنا مربي ديك واحد مع البرابر، يعني ديك البرابر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى تجيء الواحدة منهن فتلتقطها وهو مسرور بذلك طيب النفس به فعلا. وإذا وضع له الحب الكثير فرقه هنا وهناك، وإن لم يكن هناك دجاج حتى لو ما فيش. ليه؟ لأن طبعه قد ألف البذل والجود والعطاء والإيثار، هي بقت في طبعه خلاص، فهو يرى من اللؤم أن يستبد وحده بالطعام، حتى لو هو لوحده في العشة، أنت مربيه لوحده ورميت له حب، يفرق الحب في كل مكان ويأكل جزء بسيط. ليه؟ هو تعود على الكرم، مع انه مفيش حاجة متربية معاه، بس يقول لك ربما يأتي طائر يجي يأكل، تأتي دجاجة، هو مش متعود انه يأكل لوحده. لو في انسان، انا بسألك بقى، انسان مسلم فيه الخلق ده وبيعمله الدين، يروح فين؟ يروح الجنة. هو مش ده كان خلق سيدنا ابراهيم؟ كان لا يأكل إلا مع الضيفان، صح؟ لما جاءه الملائكة وهي تذهب حتى تهلك قوم لوط، عمل إيه؟ عجل إيه؟ حنيز. عارف يعني حنيز؟ وفي الآية الأخرى سمين. جمع الآيتين مع بعض مفيش اختلاف، ده الآيتين بيكملوا بعض، سمين وحنيز. يعني إيه سمين؟ يعني مليان لحم، حنيز يعني مشوي، يعني سيدنا ابراهيم كمان عارف ايه احسن نوع في الاكل، اللحمه المشويه. وقيل لاخر، بس احنا عايزين نتعلم من الحيوانات دي. يعني بالمناسبه بقى، كتير من الناس، انا قلت لكم ان انا عامل سلسله اسمها ايه، الطيور والحيوانات والحشرات في القرآن والسنة والعلم. السلسلة دي موجودة على الانترنت على موقع الطريق إلى الله في قسم الصوتيات، ابحث فتح عماد الشبراوي هتلاقيها. المقصود دي بقى بنتكلم فيها عن كل الحيوانات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. بس عايز أقول لك حاجة، احنا بنسمي الحيوانات دي ايه؟ بهايم. يعني ايه بقى بهايم في عرفنا؟ عشان هي ما بتفهمش. لا، انت عارف هي اسمها بهايم ليه؟ عشان احنا اللي ما بنفهمش. ما بهزرش، احنا بنقول عليها بهائم لان احنا ما بنفهمش، مش هي اللي ما بتفهمش. لان احنا لا نأمه كلمة اصبح الامر علي مبهم. يعني ايه؟ لا ادري معناه. فانا لا ادري لغتها ولا ادري شيئا عن حياتها، فهي بالنسبه لي مبهمه. يبقى ايه؟ يبقى احنا اللي ما بنفهمش. ده مش سب، ده حقيقي. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. احنا اللي مش فاهمين. وقيل لاخر: من علمك هذا التحيل في طلب الرزق ووجوه تحصيله؟ ازاي يا عم بتعرف تعمل الحيل ديت عشان تحصل على الرزق؟ قال: من علم الثعلب، تلك الحيل التي يعجز العقلاء عن علمها وعملها، وهي اكثر من ان تذكر. برضو اللي حابب يستزيد في الامر ده ممكن تبحث في الانترنت او في المكتبات على كتب وحلقات فيديو للدكتور مصطفى محمود في برنامج حلقات العلم والايمان، واكتر منها في المساله دي بقى ملفات للعالم التركي هارون يحيى. هارون يحيى يعني بيتكلم على الامور دي بتفصيل، وتلاقيها مصوره فيديو وتشوف الكلام ده، سبحان الله. فالمقصود: قيل لآخر: من علمك هذا التحيل في طلب الرزق ووجوه تحصيله؟ قال: من علم الثعلب، تلك الحيل التي يعجز العقلاء عن علمها وعملها، وهي أكثر من أن تذكر. وأنا ذكرت لك بعض الأمثلة من حياة الثعلب. قال: ومن علم الأسد إذا مشى وخاف أن يقتفى أثره ويطلب، عفى أثر مشيته بذنبه. الأسد، تعرف ديل الأسد؟ تلاقيه طويل لحد الأرض، وتلاقي في نهايته إيه؟ شعر كتير كده، اسمه إيه؟ زي الماشي. يعمل إيه بقى؟ كل ما يمشي بيحرك ديل وراء أثر أقدامه، عشان ما فيش صياد يعرف هو مشي فيه ولا يصطاده. ومن علمه أن يأتي إلى شبله في اليوم الثالث من وضعه، بعدما أنثى الأسد اللبؤة وضعت الشبل، هي بتتولى تربيته، هو بيجي له في اليوم الإيه بقى؟ الثالث. فينفخ في منخريه، ينفخ في مناخيره. ليه؟ لأن اللبؤة تضعه جروا كالميت، تحطه زي الكلب الصغير كده كأنه ميت، فلا تزال تحرسه حتى يأتي أبوه فيفعل به ذلك. يعني وظيفتها أنها ما تنفخش الأكسجين فيه. أنا قلت لكم قبل كده في الدرس الماضي أن الجنين لما بيخرج من بطن الأم بيبكي عند انقطاع الحبل السري. الأطباء يعلقوا على هذا ويقول لك إيه؟ لأن هو أصلا داخل الرحم في الماء اللي موجود في الرحم، والماء ده بيعمل لك حماية مصدات علشان خاطر الأم لو وقعت ولا نامت ولا قامت. بص انت عارف ان طبيعة الماء هي الاستطراق. يعني ايه الاستطراق؟ يعني كوباية مية زي دي كده مثلا، المية فيها بتبقى عاملة ازاي؟ تبقى افقية كده صح؟ طب انا لو ميلت كوباية المية بزاوية 90 درجة يحصل ايه؟ المية هتميل؟ المية مش هتميل، المية ثابتة، المية ثابتة لا تميل. ما هي لو هتميل يبقى مش هتقع من الكوباية. متخيل معايا ولا لا؟ ايه دي كمان محتاجة شرح عملي. بص يا ابني اهو شايف المية دي؟ انا لما اعمل الكوباية كده المية عملت ازاي؟ هي زي ما هي، هي ما اتحركتش. الماء ما اتحركتش، الماء اهي ثابته كده ما اتحركتش. لو الميه بقى بتتحرك كانت تبقى ثابته مع الكوبايه، وانا لما اجي اعمل كده هتيجي معايا، فهي الميه لا تتحرك. خلاص المقصود بقى، فالجنين في بطن الام هيتنفس اكسجين، هيجيبه منين؟ محتاجه هواء، فهو جوه ميه. فلما بيخرج ويتقطع الحبل السري في غشاء رقيق على الرئتين وعلى المنافذ، على فتحتين الانف والاذن وهكذا، عشان خاطر ما يدخلش الايه الماء الى داخل جسمه. فيحصل ايه؟ يبدا بقى الاكسجين يدخل يعني الاغشيه اللي هي الجلد الخفيف الرقيق ده يتقطع، فيبدا الرئه تاخد اول جرعه اكسجين، ويبدا بعد كده ايه يشعر بقى يبدا بقى يطلع له صوت وبكاء والكلام اللي انت بتحصل ده، وهو يعيط وانت تضحك وتفرح. صح؟ فالمقصود الشبل ابن الاسد امه اللبؤه لا تقترب منه وتضعه كالجرو كده كالميت، تسيبه بقى كده لحد ما يجي ابوه ايه يدخل بعد 3 أيام في أنفه في منخريه الهواء. ومن ألهم كرام الأسود وأشرافها أن لا تأكل إلا من فريستها، وإذا مر بفريسة غيره لم يدن منها ولو جهده الجوع. الأسد لو اصطاد فريسة يأكل، ولو ماشي وجعان ولقى فريسة حد اصطادها مش هو اللي اصطادها لا يقترب منها ولا يأكلها. ده من كرم الأسود. فين؟ لما بيكونوا هم اللي مصطادينها. ما هو الأسود هو أصلا مين اللي بيصطاد؟ اللبؤة مش الأسد. أصلا هي الموكلة بالصيد والأسد يأتي ويأكل. ما هو السيد بقى سبع هي اللي تصطاد وهو ياكل. خلاص؟ بس بيبقى هي بتصطاد في حمايته، بمعنى ايه؟ ان هو بيراقبها من بعيد. وخلي بالك ما هو ده برضو من ما هو ليه سموه ملك الغابه، ما هو من العظمه دي. وهديك مثال هنحتاجه في ثوره 25 يناير على الاحداث اللي حصلت في ثوره 25 يناير في موضوع كرامه الاسد دي. بص يحكى، هي قصة خيالية بس نتعلم منها درس مهم. يحكى أن أسد جاء إلى بئر ماء ليشرب وكان عطشان، فلما بس ركزوا في القصة دي وفهموها، فلما اقترب من بئر الماء وجد نمر خرج وحجز بينه وبين ورود الماء، فأخذ الأسد يزأر والفهد أو النمر كذلك حتى تعالى الصياح، فنظر الأسد أعلى الشجرة فوجد مجموعة من الصقور والنسور والغربان، ونظر يمينه فوجد مجموعة من الضباع، ونظر يساره فوجد مجموعة من الذئاب والكلاب والثعالب. لا ما انا عشان كده بقول لك ركز. فنظر الثعلب نظر الأسد للنمر ثم انصرف. فصاح النمر: انتصرت، هزمته، هزمته، أنا ملك الغابة. نظر له الأسد وقال: لا. قال: فلما انصرفت إذن؟ قال: رأيت كل هذه الطيور والحيوانات تنتظر صراعا بيني وبينك فأخدشك وتخدشني، يموت أحدنا أو نموت كلانا فيأكلانا، فأردت ألا يفوز بأحد منا. قال: أنت الذي انتصرت، لست أنا، أنت هزمتني. فهمتها دي؟ أوضحها لك خالص، اللي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بس ما تعدون السرعة فيكم، مين بطل المصارعة فيكم؟ قالوا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. وهنا في حكمة، هنا أنا عايز أقول لك، إحنا ده الكلام ده بقوله يعني موضوع المظاهرات الفئوية اللي بكل شوية بنخرج بيها، موضوع إن إحنا كل واحد عمال يفكر في مصلحته بس ويبص تحت رجليه. إحنا مصر حواليها غربان ونسور وصقور وذئاب وكلاب وما أكثر الكلاب وضباع، منتظرين إن إحنا تحدث فتنة طائفية في الداخل أو تحدث انشغال بأمور شخصية أو حتى ينقضوا علينا ونبقى إحنا في الآخر اللي خسرنا. يبقى بنتعلم من الحيوان ولا لأ؟ صح؟ فمن ألهم كرام الأسود وأشرافها أن لا تأكل إلا من فريستها، وإذا مر بفريسة غيره لم يدن منها ولو جهده الجوع، كما يقول الشاعر: وتأبى الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. الأسد ما يشربش من مية كلب جي فيها، ليه؟ عزة. ومن علم الأنثى من الفيلة إذا دنا وقت ولادتها أن تأتي إلى الماء فتلد فيه، ليه؟ لأنها دون الحيوانات لا تلد إلا قائمة. الحيوانات كلها تلد وهي إيه؟ حد شوف فرس وهي بتولد أو معزة وهي بتولد؟ أنا بكلمك على حاجات بتبقى موجودة في البيوت عندنا، معزة وهي بتولد ولا حاجة، بتلاقي كله بينزل الأرض، حتى الدجاج لما يجي البيض البيضة بينزل في الأرض. الفيل لأ، الفيل أنثى الفيل لما تيجي تلد ما بتنزلش وهي واقفة. طب ابنها ينزل فين؟ على الأرض، ياخد الصدمة يموت فيها، هو لسه نازل ايه؟ لحم. فتلد فين؟ في الماء. كثافة المية ايه؟ من صفات المية ان فيها قوة دفع مركزية من الداخل لأعلى. ما هو ايه اللي بيسبب ان السفينة تطفو عليها رغم ان هي حديد وثقيلة جدا؟ عشان في قوة ايه؟ دفع من اسفل لأعلى، بحيث ان هو ايه؟ يبقى خفيف. وعلى فكرة الاشياء في الماء بتفقد جزء كبير من وزنها، يعني انت لو عندك حاجة تقيلة شيلها جوا مية تلاقيها خفيفة، اخرج بيها برا المية ما بتحسوهاش انتوا دي. فهي لا تلد الا قائمة لان اوصالها على خلاف اوصال الحيوان، مفاصل رجليها زي مفاصل رجلين بقية الايه؟ الحيوانات، وهي عالية فتخاف ان تسقطه على الأرض فينصدع أو ينشق، فتأتي ماء وسطا تضعه فيه يكون كالفراش اللين والوطاء الناعم. ومن علم الذباب إذا سقط في مائع أن يتقي بالجناح الذي فيه الداء دون الآخر. الذبابة، الذباب بيعيش على نظرية عليا وعلى أعدائي، نظرية شمشون دي ولا مش عارف بيقولوا نظرية مين، اللي هي ايه بقى؟ الذبابة جاية تقف على طعام فبتيجي تقف ايه؟ برجليها وبعدين تاكل. لو جت تقف على شيء ولقيته ان هو ما هوش ثابت صلب زي ميه مثلا، يبقى هيحصل فيها ايه؟ ما هو مائع، هتقع تغرق. فتقوم واقفه بايه بقى؟ بجناح. هي لها جناحين، فيهم جناح، ده علميا بقى، علميا تحت الجناح العضله اللي تحت الجناح اللي زي عندنا كده الباط الابط، الجزء ده فيه حويصله كده فيها مجموعه من البكتيريا والميكروبات، دي بتنتج ماده سميه. والجناح الاخر فيه مجموعه من البكتيريا بتنتج ماده سميه، بس الماده دي بتقتل وتبطل عمل الماده الاخرى، تبطل عملها. زي ايه؟ زي ما تقول مثلا انتيبيوتيك، مضاد حيوي، يبقى خلاص المحصله صفر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسها وليخرجها فان في احد جناحيها الداء وفي الاخر دواء، اللي هو العلاج بقى بتاع ايه؟ بتاع اللي في الجناح الاخر. هي بقى تقول لك ايه اول ما تيجي تقف على مائع؟ تقول لك بس ده اكيد الانسان هو اللي صنعني الفخ ده، فانا مش هموت لوحدي، اموته كمان. فتقوم واقعه بجناحها اللي فيه السم. ده مين بقى اللي عرفها ده؟ ومن علم الكلب اذا عاين الظباء ان يعرف المعتل من غيره، يعني اذا شاف الغزلان ولا الماعز ولا الحاجه اللي هو موجوده يعني قدامه، يعرف ايه اللي مريض فيها وايه اللي مش مريض، والذكر من الانثى. هتقول لي طب ودي تفيده في ايه؟ فيقصد الذكر مع علمه بان عدوه اشد وابعد واثبى. ما هو الذكر الماعز، ذكر الظباء بيكون هو ايه؟ الاقوى، بيكون هو قائد القطيع. طب الكلب يقصده ليه؟ ويدع الانثى على نقصان عدوها، رغم انها ما بتجريش سريعه زيه. يعني يجري ورا مين؟ ورا الذكر، مع انه هيتعب وراه. يعني هو لو بيفكر في الاسهل يجري ورا مين؟ ورا الانثى. ولو بيفكر في الاسهل والاسهل يجري ورا مين؟ ورا المريضه. لا، هو بينقي الصحيح، الذكر القوي، لانه قد علم ان الذكر اذا عدا شوطا او شوطين، اسمع بقى، اذا جري شويه حقن ببوله. حقن بايه؟ ببوله، يبقى عايز يتبول. واذا حقن الذكر لم يستطع البول مع شده العدو فيقل عدوه فيدركه الكلب فيأكله. فهمت هذه؟ وأما الأنثى فتحذف بولها لسعة القبل وسهولة المخرج، تتبول وهي بتجري، فيدوم عدوها وتعدو كثيرا ويتعب الكلب ولا يصل. ويجي عليه بولها. ومن علمه إذا كسى الثلج الأرض أن يتأمل الموضع الرقيق الذي قد انخسف، لما يبقى في ثلج على الأرض في البلاد اللي فيها ثلج يوم ينقي المكان اللي فيه موضع. أظن الكلام ده أنت ممكن تكون شفتوه في التلفزيون، عارف الكلاب اللي هي بتبقى الولف اللي هي تشبه شكل الديب، اللي هي الجليديه، الكلاب الجليديه بيدربوها وبيعملوها بان هي تجر الزلاجات الجليديه دي. ما شفتش في فيلم ولا حاجه قبل كده ان الكلب ده بيجي عند حته من التلج ويقوم تلاقيه يكسرها كده ويشرب ميه من المكان ده. بيعرف المكان اللي فيه تلج طبقه خفيفه رقيقه وليست سميكه، فيعلم ان تحته في هذا المكان بقى احيانا برضو يلاقي، برضو يبحث في التلج فيلاقي مكان طبقه خفيفه غير سميكه، فيعلم ان تحتها جحر الارانب فينبشه ويصطادها، علما منه بان حراره انفاسها تذيب بعض الثلج فيرق سمكه. فهمتوا المعلومات دي؟ ومن علم الذئب إذا نام أن يجعل النوم نوبا بين عينيه، ينيم عين ويسيب عين أخرى، وبعدين ينيم العين اللي كانت مستيقظة، أنت فاهم إزاي؟ فينام بإحداهما حتى إذا نعست الأخرى نام بها وفتح النائمة، حتى قال بعض العرب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. يعني هو مفتح عين عشان يحمي نفسه من أي حاجة تيجي ونايم بعين واحدة، هو ربنا خلقه كده. ومن علم العصفورة إذا سقط فرخها أن تستغيث، حد شاف عصفورة كانت في عيش ابنها وقع قعدت تصوصه وكل شوية كتير، ها؟ فلا يبقى عصفور بجوارها حتى يجيء، فيطيرون حول الفرخ ويحركونه بأفعالهم ويحدثون له قوة وهمة وحركة حتى يطير معهم ويصل إلى العش. قال بعض الصيادين ربما رأيت العصفور على الحائط فأومئ بيدي كأني أرميه، أحذفه بطوبة ولا حاجة أو أصطاده بنبلة أو بسهم فلا يطير، وربما أهويت إلى الأرض كأني أتناول شيئا، أجيب حجر ولا حاجة أحذفه بها فلا يتحرك، فإن مسست بيدي أذني هو الأول يعني لو عمل إيده كده من وراء أذنه ويرمي إيديه العصفورة ما تطرش، يوطي على الأرض ينحني ويعمل نفسه بيجيب حجر ويرمي العصفورة ما تطرش، يجيب السهم وينشن بيه على العصفورة العصفورة ما تطرش، لكن أول ما إيده تلمس حصى صغيرة والعصفورة تشوفها بجد بقى تقول لك آه ده الأمر جد كده بقى، ده مش تمثيل، فهمني؟ قال فإن مسست بيدي أدنى حصات أو نوات طار قبل أن تتمكن منها يدي، قبل ما لها تمسك الحصوة أو الحجر أبص لها العصفور إيه؟ طار. فمن اللي علمه أن كده خدعة وكده بجد؟ ومن علم العنكبوت أن تنسج تلك الشبكة الرفيعة المحكمة وتجعل في أعلاها خيطا ثم تتعلق به، فإذا تعرقلت البعوضة في الشبكة تدلت إليها فاصطادتها. وعلى فكرة العنكبوت بتعمل مادة لزجة على الخيط ما عدا حتة معينة اللي هي بتمشي هي نفسها عليه، والعنكبوت بتعمل الخيط وبتعمل فيه جزء معين متوصل بيها بحيث ان اول ما يحصل زبزبة حشرة تحس بيها تقوم جاية لها فايبريشن، يعني ها زي السنار. بل عايز اقول لك انت لو تركز تقول ايه ده، ازاي العنكبوت، انا في مره الكلام ده انا وانا صغير قعدت افكر ازاي بيعمل من على الشباك مثلا مربع او على جحر، ازاي يعمل العش؟ ما لازم الاول عشان يجيب طرف لطرف يبقى لازم يطلع على الاركان كلها، ده هيتعب. وقعدت تخيلت فجيت لقيت ان هو بيجيب بقى خيط ويقف مركز وينزل بيه يفرز خيط وبعدين يعمله زي السلم، شفت انت بيعمل بقى ايه زي بتوع الصعقه والمظلات، ينزل ويطلع عليه وبعدين يتجه لاتجاهات معينة، ولما يكون مثلا في طعام ولا حاجة وهو على السقف ينزل بخيط من السقف ويأكله ويرجع تاني، ما بتشوفهاش دي برضو؟ ومن علم الفهد إذا سمن أن يتوارى، الفهد معروف أنه رشيق صح؟ ودايما يجري. وعلى فكره في بحث ان هو كنت سمعته ان سرعه الفهد 60 كيلو متر في الساعه، 60 كيلو متر في الساعه. ده في، لا ده انا بكلمك في الانحناءات مش في الخط المستقيم. فما فيش يعني تخيل انت بقى في الانحناء ب 60 كيلو متر في الساعه في الخط المستقيم، ايه ده بيعدي 120 يعني ما شاء الله كده. يعني من هنا الاسكندريه ياخد قد ايه؟ ساعتين، ساعه ونص كمان. المقصود الفهد بقى اذا سمن كل كتير بقى وبقى سمين يعمل ايه؟ يتوارى، يختبئ، لانه كده مش هيعرف يجري، سهل انه يصطاد لثقل الحركة عليه حتى يذهب ذلك السمن منه، ثم يظهر بعد ذلك من مخبئه بعد أن يسترد رشاقته حتى يستطيع الصيد والحركة والجلب. وهذا باب واسع جدا، ويكفي فيه قول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا اللي هما بيشوفوا الحاجات دي بقى وما بيقولكش ده ربنا، لا يقولك يا عم ده دي قوانين الطبيعة، ده دي معرفش إيه، زي الناس اللي فطرتها مطموسة. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. اللي ربنا أراد له الهداية يأخذ الأشياء اللي اتكلمنا عنها دي بموضع العبرة والعظة والتأمل في خلق الله والعودة إلى الله والخضوع إلى مولاه. والآخر عياذا بالله يقول لك دي قوانين الطبيعة، دي التكيف البيئي، الكلام اللي بيقولوه. قال ابن عباس في رواية عطاء: إلا أمم أمثالكم، يعني يعرفونني ويوحدونني ويسبحونني ويحمدونني، مثل قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال مجاهد: أمم أمثالكم، يعني أصناف مصنفة تعرف بأسمائها، زي ما في الإنسان قبيلة كذا وابن فلان وعيلة فلان. وقال الزجاج: أمم أمثالكم في أنها تبعث، يعني تبعث يوم القيامة أيضا. وقال ابن قتيبة: أمم أمثالكم في طلب الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك، ما احنا شفنا الحيلة هي زيها زينا بالضبط. وقال سفيان بن عيينة: ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم، فمنهم من يهتصر اهتصار الأسد، ومنهم من يعدو عدو الذئب، ومنهم من ينبح نباح الكلب، ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس. يعني واحد إنسان تلاقيه ماشي متكبر، ده متكبر زي مين؟ زي الطاووس. واحد دايما تلاقيه صوته عاري وعامل نفسه فيها سبع البرومبة، ده مين؟ عايش في دور الأسد. تفهم قصدي ايه؟ وهكذا. واحد دايما تلاقيه والعياذ بالله بيعاملك دايما بحيلة ومكر ودهاء، ده ثعلب. مش احنا بنقولها؟ يعني ما بنلاقي عياذا بالله بعض الناس او نقرأ في الجرائد ان في بعض الشباب اغتصب فتاة، بنقول ايه؟ الذئاب البشرية، صح؟ ليه؟ خلاص هو خد خلق ده عياذا بالله. لما نلاقي رجل يسير مع امرأته في الشارع وهو ديوس لا يغار عليها، نقول فلان ده ايه؟ خنزير. يبقى إذن كل إنسان خد صفة من صفات الإيه؟ البهائم. ومنهم من يشبه الخنازير التي لو ألقي إليها الطعام الطيب عافته، ما يأكلوش، إنما يأكل إيه؟ يأكل عزم بالله الحرام والقذر. يا ابني مرتبك كام؟ خده في الحلال. يقول لك لا لا لا، انا اشتغل لهم على قد مرتبهم وارتشي زي ما انا عايز، بيسيب الحلال ويعمل ايه؟ وهكذا في ناس كتير كده. فاذا قام الرجل عن رجيعه ولغت الخنازير فيه. فلذلك تجد من الادميين من لو سمع 50 حكمة لم يحفظ واحدة منها، وإن أخطأ رجل تراه يحفظها. صح كده؟ وفي ناس أخلاقها زبابية، دايما تحس إنه دايما ما يجيش يقف غير على الإيه؟ على القذر والنتن. قال الخطابي: ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية واستنبط منها هذه الحكمة، وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمة مطوعا لظاهره وجب المصير إلى باطنه، وقد أخبر الله عن وجود المماثلة بين الإنسان وبين كل طائر ودابة، وذلك ممتنع من جهة الخلقة والصورة، إحنا مش زيهم في الصورة والخلقة، وعدم من جهة النطق والمعرفة، إنما إحنا نختلف عنهم، إنما بس في إيه بقى التشابه؟ في إيه؟ في الأخلاقيات، في التفكير والمعاملة. فوجب أن يكون منصرفا إلى المماثلة في الطباع والأخلاق. إنما الإنسان يفرق، يعني في فرق بينه وبين الكائنات دي بإيه؟ في النطق، في الحضارة، في المدنية، في الشكل، في الهيئة، خلاص. إنما هو بقى الإنسان بيتفق مع هذه الحيوانات في إيه؟ في الطباع والأخلاق. وفي كلام لابن القيم، قيم ربنا إن شاء الله يذكرهوني وأقوله لكم، يتكلم فيه عن هذه الطباع الحيوانية. لكن عايز أقول لك على شيء في الآية: أمم أمثالكم. بعض الناس أخطأ للأسف، وتجد هذا في كتب علماء الإسلام، أخطأ حيث فسر هذه الآية لما قال أمم أمثالكم. ركز معايا، قال لك بس يبقى دي أمم زينا. وبعدين في الآية الأخرى أن الله تبارك وتعالى لا يعذب أمة إلا إيه؟ بعد أن يرسل لها رسول، وما من أمة إلا خلا فيها نذير. قال لك بس أمم أمثالنا، وما فيش أمة إلا فيها نذير، يبقى دول كان عندهم إيه؟ رسل وأنبياء برضو. الكلام ده خطأ، الكلام ده غير صحيح، لأنها كائنات غير مكلفة، فهمتني؟ فلا يستند إلى هذا الأمر من خلال هاتين الإيه؟ الآيتين. شغب إسحاق قالوا فين؟ وعاملين إيه؟ عاملين ايه مش سامع؟ مهاجمين انه قال الكلمه دي ولا ايه؟ لا والله. ده مش هو اللي بيقول كده، ده هو بيعترض على بعض الناس اللي قالوا كده، زي ما انا بعترض دلوقتي على بعض الناس اللي قالوا كده. يعني الشيخ مش بيقر ده، هما كده ظنوا ان الشيخ بيقر ده ولا ايه؟ هو بيصطادوا كلام اصلا. لا لا، ما هو ده كذب. ما انا برضو جبت من على الانترنت، جبت تسجيلات فيديو لجريدة المصري اليوم بتقول ان في لاعب بتاع كورة، معرفش اسميه ومعرفش في الكورة يعني، المهم ان كاتبين منشطة كده ان السلفية وراء اعتزال فلان الفلاني لانهم هددوه. ففي مذيع استضافه واتصل بيه هاتفيا، انا معايا تسجيلها، بيقول له انت فعلا السلفيه هي اللي وراك؟ قال له سلفيه مين؟ ده احنا السلفيه دول احنا اصلا، انا لا ليا في السلفيه ولا اعرف مين هم السلفيه، بس كل اللي اعرفه ان الناس دي ناس ما لهمش في الكوره، الناس دي لها دعوه بس بالجامع، ولا دعوه بشغلها، ولا دعوه بالحياه، بس ما لهاش دعوه بالكوره ولا بيا، ولا اعرفهم ولا يعرفوني. قال له ده نادي تاني هو اللي عمل الموقف ده معايا، انا عندي التسجيلات دي. بس هو بقى عياذا بالله، ما انا مش لسه بنقول في ناس اخلاقها ذبابيه بيجوا بقى على الكلام، يوم ايه ما يقفش على الكلام صح، يدور على كلام ايه ينفع غرضه عياذا بالله. حلا هداية الخالق للحيوان لتعويض ما يفقده من أجزاء جسمه. مش الإنسان لما جزء منه بيتبتر بيروح يعمل عملية تجميل أو زرع عضو أو حاجة زي كده؟ أي الحيوانات كده برضه. إذا قطعنا دودة الأرض، دودة الأرض إذا قطعناها إلى جزئين فإن كل جزء منها ينمو ويعوض الجزء المفقود. وفي حيوانات أخرى البحرية بقى كالجمبري والكابوريا وغيرهما ونجمة البحر وغيرها. اللي درس بيولوجي أحياء يكون درس الكلام ده. إذا فقدت إحدى الأرجل فإن رجلا جديدة تتكون بدلا من المفقودة. والبرص، البرص إذا استشعر خطرا أو أمسكه من ذنبه إنسان، لو حد مسكه من ديله أو حيوان مسكه من ديله عشان يأكله، فإنه يفصل ذلك الذنب عن جسمه، يفصل ديله عن جسمه. عشان كده سهل أول ما أنت بتضربه تلاقي إيه ديله تقطع، هو أصلا ما مش بتقطع من الضرب، ده هو بيظن إن أنت مسكته من ديله فبيقطع ديله عشان تبقى انت مسكت حاجة يقوم يفر بجسمه. وينجو من الخطر وينمو له ذنب جديد. اصل انت هتقول لي ايه ده بيضحي بديله، اقول لك لا، ما بيجي له واحد تام بينمو له ذنب اخر. ما هو الوزغ، اسمه الوزغ في الحديث، فانا بقول لك لا تزغ من قتل الوزغ، لا تزغ من قتل الوزغ، يعني اقتل الايه البرص ما يهمكش. ونحن اذا جرحنا انفسنا في اثناء مثلا لو انت مثلا بتستعمل ماكينه حلاقه بحيث ان انت بتحلق شعر الابط مثلا او العانه، فاذا جرحت نفسك اثناء الحلاقه او بتحلق شعرك يا عم عند الحلاق فهو بيحلق لك شعرك عورك جرحك او لاي سبب اخر، فإن خلايا جديدة تتكون بدلا من الخلايا التي أتلفها الجرح، ولو لم يحدث ذلك لما أصبح في الإمكان إجراء أي عملية جراحية، لأن هيبقى نعمل عمليات جراحية لما ما دام فيش التئام يبقى مش هيبقى في عمليات جراحية. وإذا كسرت لنا عظمة فإن خلايا جديدة تتكون ويلتئم الكسر. لا يمكن أن يحدث هذا نتيجة للمصادفة، بل لا بد أن يكون نتيجة تدبير يتجه نحو هدف معين، وهو المحافظة على حياة الفرد، وتحكمه قوة كامنة في الحيوان لم يتوصل العلم إلى كنهها. إنها قوة أودعها الله في الحيوان، والحيوان لا يعلم عنها شيئا ولا يدرك ماذا يفعل، بل هناك أحجام الأجرام السماوية وأبعادها ومداراتها. يعني إذا خرجنا من موضوع عالم الحيوان بقى وتكلمنا في الفضاء في الكواكب والأجرام السماوية وغيرها، لقد ذكر فريد هويل، عارفين العالم أستاذ الفلك بجامعة لندن، في كتابه طبيعة الكون، أن من الكواكب ما يبلغ حجما مذهلا لا يكاد يتصوره العقل. إذ تبدو الكرة الأرضية بالنسبة لأحد هذه الكواكب العملاقة كحبة الرمل. يقول العالم الأمريكي الكبير كريستي موريسون الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك إن وضع الأجرام السماوية ليس مجرد مصادفة عشوائية، بل هي موضوعة في الفضاء بحسبان. خلي بالك من الكلمة دي اللي هو قالها، بإيه؟ بحسبان. إذ إن القمر مثلا لو كان أقرب إلى الأرض بمقدار ربع المسافة التي تفصلنا عنه لأصبح المد والجزر عنيفين، حيث يغرق المد جميع أجزاء اليابسة فتموت غرقا جميع حيوانات اليابسة نتيجة لذلك، كما أن محور الأرض اللي بترتكز على الأرض لو لم يكن منحرفا بمقدار نحو 23 درجة، لأن الأرض ميلة كده في الفضاء، لترتب على ذلك وجود ليل دائم عند القطبين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وتكون في الظلام هذا يتكون بخار ماء بتاع المحيطات، لأن المحيطات هتبقى متعامدة الشمس دوما وأبدا على خط الاستواء بقى وعلى مدار الجدي ومدار السرطان، هيبقى عند القطبين الشمالي والجنوبي فوق هيبقى فيه ظلام، الشمس مش هتوصل لأن الأرض مش مايلة. هنا تتكون كمية كبيرة من بخار ماء المحيطات، كميات هائلة من الجليد تضغط على القطبين، ما ما فيش شمس تسيح تزيبه، فتتكون كمية كبيرة من الجليد تضغط على القطبين فيتفرطح خط الاستواء، ما هو التلج هيبقى تقيل فيخلي الكرة الأرضية ايه يعني كرة كأنك انت ضغط عليها من الشمال ومن الجنوب، هيحصل في المنتصف ايه تتفرطح، فيبقى خط الاستواء ايه تفرطح، مساحته زادت يعني. ويقل هطول الأمطار بدرجة تجعل الحياة مستحيلة على الكرة الأرضية، وتبلغ سرعة دوران الأرض نحو 1000 ميل في الساعة. فلو فرضنا أنها تدور بسرعة 100 ميل في الساعة فقط وليس 1000، لطال كل من الليل والنهار، يعني يبقى الليل يبقى اليوم بسنة، فهمني ازاي؟ وترتب على ذلك أن جميع النباتات والحيوانات تحترق نهارا من شدة الحرارة وتتجمد ليلا من شدة البرودة، إنما لسه هتبدأ تتجمد تطلع الشمس، لسه هتبدأ تحترق يجي الليل. في إيه؟ في حسبان، الكلمة اللي قالها اللي ربنا قالها، الشمس والقمر بحسبان، كل حاجة بحساب. وفي كتاب ضخم للدكتور جود أستاذ الفلسفة بجامعة لندن، تناول بالدراسة ضمن ما تناوله شتى احتمالات نشأة الكون، لأن نظرية نشأة الكون نظريات كتيرة جدا، منها بقى كوكب انفجر وتكونت المجموعة الشمسية منها، نجم انفجر كان مصاحب للشمس بعدين انفجر فتكونت المجموعة الشمسية منها، يعني نظريات كتيرة. و فقال عن لما تناول شتى احتمالات نشأة الكون ونشأة الحياة من الوجهة العلمية والفلسفية، وخلص من هذه الدراسة المستفيدة إلى أن الكون لابد أن يكون نشأ نتيجة عملية خلق رائعة. عملية خلق يعني رجع لمسألة الاعتراف به بأن هناك خالق. وصدق الله عز وجل إذ يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فشافوا الآيات وتبين لهم في النهاية أن الله عز وجل هو الحق. طيب لماذا نعبد الله جل وعلا؟ هنا يأتي الجواب على السؤال الذي طرحناه منذ قليل. الجواب لأن العبادة حق الله على خلقه، فليس بمستنكر أن يكون لله حق على الخلق، وإنما المستنكر والمستغرب أن يجحد الخلق حق الخالق. فنحن نعبد الله لأنه يستحق أن يعبد، لأن العبادة حق لله علينا. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، مش ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجفاء والجحود أن يأسر الإنسان إحسان من أحسن إليه من البشر، وأن ينسى الإنسان إحسان وإنعام خالق البشر. يا أخي أنت لو واحد قدم لك معروف عمرك ما بتنساهوله، يبقى ربنا اللي خلقك وأوجدك من عدم وخلق لك كل الأشياء دي كلها تنساه؟ انظر إلى الكون كله لتتعرف على عظمة الله لتعبده، انظر إلى الكون كله لتتعرف على الله لتحبه، انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى الجبال وأثقالها، وإلى الأفلاك ودورانها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى كل ما هو متحرك، وإلى كل ما هو ساكن. والله إن الكل يقر بتوحيد الله ويعلن الشكر لله، ولا يغفل عن ذكر مولاه إلا من كفر من الإنس والجن بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لله ضر القائل حيث يقول، ويريد تفهم الأبيات الشعرية دي، أنا مش هينفع أشرحها لأن في أمور لو اتقالت زي ما هي تبقى لها معنى وطعم، ولو اتشرحت يبوظ طعمها. الوردة بتشم مش بتتفعس. كل العجائب صنعة العقل الذي